نسائية رضي الله عنه قال: وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجهت منها الأمور وذرت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة وداع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى خلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. معمر أن الحديث مرسل، غير سفيان، سفيان وحده هو الذي رواه. قال: وكذا روى يونس وغير واحد عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وكما قلت لكم، سنن الإمام الترمذي من السنن المعللة، يذكر علة كما هو الشأن في سنن النسائي رحمه الله تعالى. كذلك يتحفنا الإمام الترمذي من بين البينة والبينة في هذا الكتاب الذي بين أيدينا بمثل هذه الفوائد التعليمية التي تتعلق بعلوم الحديث، وهي خلاصة علم الحديث. باب العلة والشذوذ والزيادات هي خلاصة علم الحديث. قال أبو عيسى، من أبو عيسى؟ ترمذي، وإنما أسنده ابن عيينة من بين الناس، من بين الناس عليه، مش الناس يعني الناس اللي ماشيين في الشارع وزارعين وحراثين، لا، مش أنا مقصود بين الحفاظ، الناس هنا حفاظ، معنى يا إخوان. قال أبو عيسى: وميمونة بنت الحارث زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وزوج النبي أفصح من قولنا زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، زوج أفصح، معنى يا إخوان. طيب، أما أهل المعريف فاصطلحوا الزوج على الذكر والزوج على عشان يفرق هلك هالك عن زوجة وابن وبنت، هلك هالك، هلك هالك ممكن امرأة ممكن رجل، على هلك هالك عن زوج وابن وبنت. فمصطلح أهل المعريف ليس هو الأفصح، لكن هو خاص بهم من أجل يميزوا من الهالك ومن الحي، وتقسم المواريث ولا تختلط على الأشخاص. قال: وميمونة بنت الحارث زوج النبي عليه الصلاة والسلام، هي خالة خالد بن الوليد، خالة ابن عباس رضي الله عنه، وخالة يزيد بن أصم رضي الله عنه. واختلف الناس في رواية هذا الحديث عن علي بن زيد بن جدعان، فروى بعضهم عن علي بن زيد عن عمر. الاختلاف في أين؟ في كلمتين، في عمر وعمر الواحد، وفي حرملة وأبي حرملة. والحديث في هذا الإسناد في ضعف السبب علي بن زيد، ولكن له شواهد، له شواهد. باب ما جاء في صفة شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في كيفية شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرب وشرب وشرب التثليث معناه التشرب، الكيفية. قال: حدثنا أحمد بن بنيان البغوي، متى عهدنا به؟ الأول. جميل. قال حدثنا هشيم ابن بشير السلمي كان مشهورا تدريسي العرب. قال حدثنا عاصم الأحول عاصم بن سليمان الأحول ومغيرة وابن عبد الرحمن عن الشعبي عامر ابن شراحيل الشعبي أبو عمرو. أبو ماذا؟ أبو عمرو كان من سادات التابعين وكان يقول لو سمعت بفائدة فاكتبها ولو على الجدار ولو على الجدار هتحصلها يوما ما اكتبها. وكانت فيه دعابة سئل عن اسم زوجة إبليس فقال ذاك عرس ما شهدته وحضرت معنا. وسأله رجل كث اللحية قال ماذا أفعل بلحيتي عند الوضوء؟ قال نقطعها من البعيد. يعني في دعاء رحم الله السادات التابعين. وممن خرج عن الحجاج بن يوسف خرج على الحجاج بن يوسف وندم بعد ذلك وذلك من فقه وعقل لأن الخروج على الحاكم لا يأتي بخير لا يأتي إلا بالكساد والفوضى وإرادة الإمام والقلق. فخرج ثم رجع نادما واعتذر للحجاج بن يوسف. عرفنا يا إخوان. والحجاج له المصائب العظام ومع ذلك السلف يقولون لا يجوز الخروج عليه ولا على من كان على شكله. كان الحجاج كما قيل لو أن كل أمة أتت بشريرها وأتينا نحن الحجاج تساوينا. هذا يدلك أن الحجاج كان بطاشا جائرا ومع ذلك كان فيه إيجابية معناه. والسلف يقولون 60 سنة بإمام جائر خير من ساعة بلا إمام لأن الساعة الواحدة جديرة بأن تقضي على الأخضر واليأس. وهذا أمر ملاحظ ومرئي ومجرد. وكانوا يقولون سيأتي على الناس الزمان يترحمون على زمان الحجاج وهذا ممكن. وما يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. فخرج على الحجاج بن يوسف ثم ندم ورجع وقبل الحجاج عذره. عن ابن عباس وهو عبد الله بن عباس أبو العباس متى عهدنا به؟ ها؟ ليلة؟ جميل. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم هو قائم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء بغلان قال حدثنا محمد بن جعفر غندر عن حسين بن ذكوان معلم عن عمرو بن شعيب عندك زيادات اسناد. عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي وهذه سلسله الحسن. قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. قال حدثنا علي بن حاتم وهو السعدي قال حدثنا ابن المبارك وهو قال علي بن المبارك. وعندكم ماذا؟ عن عاصم الأحرق علي بن مبارك العيشي هذا. عن عاصم الأحرق عاصم بن سليمان الأحرق عن الشعبي عن علي عن ابن عباس رضي الله عنهما. ما اسم الشعبي؟ عامر بن شراحيل الشعبي أبو عامر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. قال حدثنا ابو قريب محمد بن علي الهمداني محمد بن طريف الكوفي قال انبانا ابن الفضيل محمد بن قضيب عن الأعمش سليمان بن غراب الأعمش أبو محمد الأسدي الكاهن الكوفي كانت به دمامة. وهذا خلق الله سبحانه وتعالى، وكان يقول لولا الحديث لقدرني الناس، الناس استحضرون ما حد الشيء يجي عندي ولا يبص فيه لولا الحديث. وكان من القراء الكبار عن إخوان عن الأعمش سليمان بن مهران الملقب بالمصحف، ملقب بالمصحف. كان شعبة يقول حدثني الأعمش وهو المصحف. المصحف يزيد حرف؟ لا. ينقص حرف؟ لا. الأعمش حفظه تام كامل مطبوع على هذا. الحفاظ يأتون عنده ليأخذ الحديث يا شعبة وغيره من الأئمة الكبار. قال عن عبد الملك بن ميسرة عن نزال بن سبرة قال أتي علي رضي الله عنه بكوز من ماء، الكوز هو القدح له عروة، لا عروة زي هذا، قال من ماء وهو في الرحبة، رحبة المسجد أو رحبة يجلس فيها الأمير بعد العصر، فأخذ منه كف، وكان علي أميرا ذاك الوقت هو من الخلفاء الراشدين خليفة، فأخذ منه كفا فغسل يديه. أيام إيه يعني؟ هيتوضأ ويعلمه أحكام الوضوء، خليفة بيعلمه أحكام الوضوء. نعم. قال ليه؟ بيعتقد إن هؤلاء بعنق، تعليم هؤلاء في عنق، فبيعلمه، هذا من تواضعه، رضي الله عنه، وفقه وعقله، ومعرفته أن الوضوء هام جدا في حياة الناس، فبيعلمهم كما يعلم الوالد ولده. قال فأخذ منه كفا الواحد فغسل يديه. إذا في ايه السنية غسل كفين قبل إدخالهما بالإناء، ومضمض واستنشق ومسح وجهه. مسح وجهه معناه ايه؟ مش معناه المسح زي ما بنمسح على الخفين، إن معناه غسل وجهه غسلا خفيفا، خفف الوضوء ليبين لهم ايه أهمية الاغتسال، وأنه لا يسرف في الماء وجوب الاغتسال ودم الإسراف. فلو مسح وجهه وذراعيه ورأسه، مش معناه مسح ذراعيه كما قلت لكم كما يمسح على الكفين، لا، وذراعيه، إنما المقصود وضوء خفيف، وذراعيه ورأسه، ثم شرب منه وهو طاهر. ثم قال طبعا الحبيب باختصار ليس فيه ذكر مسح رجلين او غسل رجلين، ثم شرب منه وهو طبعا الرافضه يستدلوا بهذا الحديث، ما في ذكر رجلين، ما في غسل رجلين، عرفتم؟ طيب، ثم شرب منه. وتكون الاحاديث الاخرى المتواتره في بيان صفه وضوء النبي عليه الصلاه والسلام المفصله الدقيقه وياخذون بمثلها، لا فهم هذا ولا هم مع ذاك المصر. ثم شرب منه، الشهد ايه؟ شرب منه وهو طاهر. ثم قال هذا وضوء من لم يحدث، يعني ايه؟ واحد محتفظ بالوضوء فجدد الوضوء فيخف، ها؟ ليس كمن يتوضا وهو محدث. شوفوا فقه الامام علي رضي الله عنه، كلام جميل، فقه فعلا. ثم شرب منه وطائم، ثم قال هذا وضوء من لم يحدث. هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ايه بقى؟ فعل الوضوء وشرب وطائم. ربتم؟ قال حدثنا قتيبة بن سعيد ابو رجاء البغلان ويوسف بن حماد قال حدثنا عبد الوارث ابن سعيد تنوت عن ابي عصام عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يتنفس من اناء ثلاثا اذا شرب، وفي ذلك من حفظ الصحه الكثير لأن التنفس في الإناء وفي القدح وفي الشراب يفسده ويستقدره الشارب الأطهر. من أراد أن يشرب بعده يستقدره. فقال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتنفس في الإناء، معناه يأخذ ثلاثة أنفاس، يعني يبين القدح من فمه وتنفس، يبينه ثاني وتنفس، وهكذا. مش معناه يتنفس في الإناء ينفخ فيه، لا، يتنفس في حال شربه، فيبين الإناء والقدح من فمه وتنفس. قال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتنفس في الإناء ثلاثة إذا شريبه. فذكر الأطباء أن المخالفة لهذه الهيئة مما يضر بالكبد، مما يضر بالكبد. ويقول هو أمر وأروع، هو أمر أهنى وأشد إرواء ودفعا للظمأ من غيره. تصور لو واحد جاي ظمأن وأخذ يعب الماء عبا يتوالى، هذا فعلا يضر بصحته لا في شدة الحار واشتداد عطش في الظمأ. قال حدثنا علي بن خشب وهو من أهل الجرح والتعديل والعلماء في الحديث والعلم، قال حدثنا عيسى بن يونس. من عيسى بن يونس؟ عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق السبيع، عن رشدين ابن قريش مولى ابن عباس، عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا شرب تنفس مرتين، وهذا حديث ضعيف. والصواب ثلاث مرات يتنفس ثلاث. والسبب رشدين ابن قريب هذا السبب في ضعف الحديث وشذوذه ومخالفة الحديث الصحيح. قال حدثنا ابن أبي عمر. من ابن أبي عمر؟ متى عدونا به؟ الليل مجلس أول إسناد في السماء، محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني نزيل ومكة. قال حدثنا سفيان. من سفيان؟ بن عيينة أبو محمد بن ميمون الهلال. يقول خلت الديار فسدت غير مسودي ومن الشقاء تفضلي بالسكوزي. أبو محمد عن يزيد بن يزيد بن جابر، هكذا عندكم جميعا؟ عن عبد الرحمن بن أبي عمره عن جدته كبش، قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من قربة معلقة قائمة، فقمت إلى فيها وقطعتها تبرك تبرك. وفيه جواز هذا الفعل، لكن إذا أمن الشخص من هذه القربة ممكن يكون يشرب من هذه القربة تخرج منها حشرة، إنها مظلمة، القربة مظلمة بخلاف الأواني الشفافة البيضاء التي يظهر ما في باطنه ففي جوفه. أما نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تختنث القرب والأسقية، تختنث يعني يشرب الشارب فيها، فيها أضرار، منها أنه يفسد فمها، يفسده الرائحة تتغير، فإذا أراد يصد منها في قدح في إناء كالكأس هذا وما إلى ذلك لأنها مظلمة لا يحمى. ذكروا لي في بلاد صعيد ذات مرة أن رجلا نصرانيا مات ولده لأنه شرب من القلة، تعرف القلال؟ معروف، شرب من القلة مباشرة، لما جاء يشرب القلة خرجت عقرب فلدغته في النار، أو خرج وزن أبرص فدخل في فيه فتسمم في النار. فقيل لهذا النصراني في إسلامنا في ديننا كذا وكذا، قال آمنت بالله فأسلم. عشان باب الأشربة، باب الأشربة، جامع باب الأشربة الذي نحن فيه. للشرب آداب وللطعام آداب علمنا إياها الشارع. عرفنا يا أخوان؟ قال دخل علي رسول الله، قال دخلت علي رسول الله، دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من حربتها معلق قائما. عشان نتكلم في آخر المبحث ما حكم الشرب قائما، لكن خلونا نقرأ بسيط الحديث ثم نعلق عليه. السلام دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من حربته معلق، القربة معروفة مظلمة لا يدرى ما في جوفه. ثم أيضا من آداب استعمال هذه القربة أن توكى قبل أن تنام، توكى تربط معناه لكي لا يدخل فيها الداخل الحشرات والهوام. فقمت إلى فيها فقطعته من باب التبرع. قال حدثنا محمد بن بشار غندر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد إمام في الجامع التعليم والعلم، قال حدثنا عزرة بن ثابت الأنصار عن تمامة بن عبد الله قال كان أنس بن مالك تنفس في الإناء ثلاثة، وزعم أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتنفس في الإناء ثلاثة، وهذا سبق معه. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن وهو الدارمي صاحب السنة، لما مات بلغ خبر موته الإمام البخاري فأطلق براسه رحمه الله، ثم قال إن تبقى تفجع في الأحبة كلهم وبقاء نفسك لا أبى لك أفجعه. إن تبقى يعني يطول عمرك ستفجع في الأحبة، منهما الإمام عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي من أئمة الحديث والسنة. إن تبقى تفجع في الأحبة كلهم، في الأحبة كلهم وبقاء نفسك لا أبى لك أرجع. نعم. قال حدثنا أبو عاصم، أبو عاصم إيه؟ النبيل، لقب بالنبيل لأسباب، منه أنه تزوج امرأته ففي أول ليلة جاء ليقبله البناء السعيدة بقى يقعد في سبع سنين خطبة وخطبة مش عارف إيه، ويخرج معه يمين شمال رايح وعرف عنها كل حاجة ويعرف عنها كل، يسافر معه يمين وشمال ها وقبله وكل شيء، إلا الله أعلم بقى إيش اللي في المكنون ما عرفش. أول ليلة بنى فجاء يقبل زوجته فخبطها بأنف، فقالت نحي عني ركبتك، ابعد عني ركبتك دي أنفك كبير ها نحي عني إيه، وسع صدره. فقال والله ده نبيل، هو ده نبيل. السبب الثاني قالوا لا ده هو الفيل دخل بغداد، فلما دخل الفيل بغداد غريب عليهم يشوف الفيل، فقام المحدثون كلهم خرجوا وتركوا المجالس، مجالس الإملاء والتحديث، وراحوا يشوفوا الفيل وعامل ازاي، وقعد أبو عاصم النبيل فقال له شيخ وانت ما خرجتش ليه مع دول؟ قال والله لا عوض لي عن المجلس، عوضوش هما دول يخرجوا يشوفوا الفيل. قال انت نبيل، انت نبيل، هذا يدل على النبل والعقل والفطام، عرفتم شيخ ناصر؟ اذا الاول ليله عمل ايه؟ جاء بيحاول زوجته فطلب نحى عمي ايه؟ ركبته، فقالت والله انت نبيل، لان ممكن يقول له نحن واحد تاني ما عندوش عقل ولا ساعة صدق يعني مشكلة ويطلعها فكة انه يقول له واحد، لا ده صدق صح ولا لا؟ بعدين ما فيش انوار زي ما انتوا عايزين شايفين الوقت ايام زمان ها امور تختلف، بارك الله فيك. اذا ابو عاصم النبيل ده ايه؟ من ثقات الاتباع، تظن واحد كده قاعد ماشي في الشارع ما منه فايده يكون، لا هذا من الحضار، ابو عاصم النبيل الضحاك ابن مخلد ايه الشيبان. عرفنا اسم ابي عاصم النبي الضحاك ابن ايه ابن مخلد الشيبان. الضحاك ابن مخلد الشيبان ابو عاصم النبي عن ابن جرائب او شيخه اللي قال له انت نبي. ابن جرائب عبد الملك بن عبد العزيز الفقيه المكي. عرفتم يا اخوان؟ عن عبد الكريم عن البراء بن زيد ابن ابنته انس بن مالك عن انس بن مالك ان النبي عليه الصلاه والسلام دخل على ام سلمة وهي ام انس والدة انس وقربة معلقة فشرب من فم القرب وهو قائم فقامت الكسلين الى راس القربه فقط. ليه؟ جواز التبرك باثار النبي عليه الصلاه والسلام سواء كان حيا او ميتا سواء كان حيا او ميتا. اما غيره فلا يجوز ان يتبرك باثاره لا في حياته ولا بعد مدى بالاجماع بالاجماع. عرفنا؟ لما هذا خاص بالنبي عليه الصلاه والسلام. قال حدثنا احمد بن نصر النيسابوري قال حدثنا اسحاق بن محمد الفرد قال حدثتنا عبيده بنت نائل او نابل عندك نائل ضر صوب الباب صوب الباب عائشه بنت سعد بن ابي وقاص عن أبيها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أشرف الطائفة. قال أبو عيسى قال بعضهم عبيدة بنت نافل معنا الأولى بالباء الثانية بالهمز الصواب الأولى بالباء في الإسناد بالباء والصحيح والثانية باء بالهمز نائل يعني بدلوا هذا على وزن القائل وبائع نائل مثل قائل وبائع نعم هذا الصواب. خلاصة المسألة الشرب قائما أن الشرب قائما مكروه مكروه بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما. وفي بعض الأحاديث زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما في بعضها نهى في بعضها زجر وفي بعضها لا يشربن أحدكم وهو قائم معنى. وفعل النبي عليه الصلاة والسلام بيان للجواز هذا مذهب ومنهم من قال إنما فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا للحاجة للحاجة لعذر. إذا الآن في مذهب تحريم الشرب القائم مذهب طيب ويقولون حديث الشرب وهو قائم من صحة. المذهب الثاني مذهب التفصيل إذا كان لحاجة أو لعذر لا يشرب وهو قائم. طيب المذهب الصحيح جواز الشرب قائما مع الكراهه جواز الشرب قائما مع الكراهه. اذا من اداب الشرب يشرب الرجل وهو جالس وهذا من باب الادب ومن باب الارشاد والاستحباب والنهي عن الوجه ومعنى معنى بعض الحديث في صحيح البخاري من حديث جابر كنا نشرب ونحن قيام ونأكل ونحن نمشي معنى يا اخوان لا تعارض بين هذه الاحاديث اذا نحن جمعنا بينها. من العلماء كالامام الشوكاني قال النهي خاص بالام النهي عفوا الشرب قائما خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، والقول للأمة أي تحريم الشرب القائم، والصواب جواز الشرب قائما مع الكراهة، والاستحباب الشرب هو جالس، الشرب هو جالس، إن هذا أوفق بالسنة وأنسب لأمر الطب والصحة. قال باب ما جاء بتعطر رسول الله عليه الصلاة والسلام، التعطر أي استعمال العطر، ومنه التطيب استعمال الطيب، ورجل معطر أي كثير التعطر. باب ما جاء بتعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي شدة أحاديث. قال حدثنا محمد بن رافع وغير واحد، محمد بن رافع بن السبوري الشيب، قالوا حدثنا أبو أحمد الزبيري، قال حدثنا الشيبان بن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة تتطيب منه. السلف في كلمة سكة، هل المراد عدة عطور وأطياب مركبة مختلطة كالنبي عليه الصلاة والسلام يتطيب منها، أو السكة هي الإناء الذي يوضع في الضيف سواء هذا أو ذاك؟ هذا أمر استحب وفيه انتساء من النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا تشم منه إلا رائحة الضيف، وكان يكره ويشتد عليه أن تشم منه رائحة غير طيبة، فكان دائما التعرف لسيما في المحافل والمجامع، لسيما إذا كان في بيت الآن. وهذا من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار غندار، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، متى عهدنا به؟ الليل. أبو سعيد إمام في الجرح والتعديل كان يقول لأهل البدع: الله يعلم أنا لا نحبكم ولا نلومكم إذ لم تحبون، معنى؟ قال وكان يقول: لأن أعلم علة حديث عندي خير من أن أعلم 20 حديثا ليس فيه، لما أعرف علة حديث واحد عندي خير من أن أعرف أكتسب 20 حديثا جديدة ليس فيه. قال حدثنا عزرة بن ثابت عن همامة بن عبد الله قال أنس بن مالك لا يرد الطيب، الطيب ريحان العشق، قال أنس إن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يرد الطيب، ومن الأشياء التي لا ترد الوسادة، الطيب، الريحان، اللبن، وما إلى ذلك مما جاء في النص تطييبا لخاطر اخيك، لان اخاك لو مد لك بالوساده يريد تكريما، يريد راحه، فلا ترد الطيب خطيه، كذلك اللبن، كذلك الطيب، معنى الدهن، ايش معنى الدهن؟ يعني الشحم، الشحم ده دهن، معناه الطيب يعني طيب ادهن في رأسك، معنى طيب الرجل في رأسي ولحيته، طيب الرجل في رأسي وإيه؟ تشوف بعض الرجال بيعمل كده ليه؟ طيب الرجل فين؟ في رأسي ولحيته، عرفنا؟ وطيب الرجل ما خفي لونه وظهر ريحه، وطيب المرأة بالعكس ما ظهر لونه طبعا زينة المرأة تظهر اللون، معنى كويس؟ مش معناها تخرج في الشارع تفتي الناس، عند زوجي الحمد لله البيت مفتوح، بيت مسمع مربع، اعملي فيه اللي انت عايزه، يعني ضغط البيوت لازم الشارع فتنة المسلمين، هذا من المصائب، تجد المرأة كيلو مكان، وبعدين أضرار وفتن نفاس الشكل طويل عريض. طيب قال كان لا يرد الطيب، قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا ابن ابي فديك من ابن أبي البديع؟ لو عرفتموه إسماعيل. ها؟ طيب عن عبد الله بن مسلم ابن جندب عن أبي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترد: الوسائد والدهن والطيب واللبن. هذا حديث حديث حسن. أنا والدهن، الدهن هذا بقى إذا عوضت مع الطيب كان له معنى، هو ما كان كزيت الزيتون وما إلى ذلك. زيت الزيتون يدهن به وأتادي دهن به على إيه؟ احنا قلنا شيخ أحمد هيبطئ الشرب، زيت الزيتون يمنع الشرب شوية يبطئ، معناه من فوائد هي كثيرة، فوائد كثيرة لا تحصى. زيت الزيتون عرفوا؟ طيب قال الوسائل واحد والدهن مثل زيت زيتون وما كان على الشكل، معنى زيت زيتون في لين البصر صح؟ طيب الشعر كذلك، الشعر البصر كذلك، له فوائد كثيرة الصح. والطيب، الطيب العطر والريحان منه كذلك، أو ممكن نقول الدهن الطيب هو السائل أو معنى شكلته، والطيب الريحان عشان بعض الحديث فيها ريحان لا ترد الريحان فإنه خفيف المحبة، طيب الرائحة الريحان، عارفين الريحان؟ تزرعه الحمد لله. طيب ولا لبن، هناك أشياء أخرى لا ترد، ذكرها العلماء غيرها. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحق قال عن سفيان وهو الثوري عن الجريري عن ابي نضره عن رجل موطأ الكفار عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي. قال حدثنا محمد بن خليف عمرو بن علي هو الفلاس قال حدثنا يزيد بن جريج قال حدثنا حجاج الصواحي حجاج بن محمد الصواحي عن حنان عن ابي عثمان نادي، ما اسم ابي عثمان؟ ابو الرحمن بن مولى سلم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا اعطي مل او من او من ثلاثة الميم اذا اعطي احدكم الريحان فلا يرده فانه خرج من الجنه. هذا الحديث ضعيف، سبب حنانها في واحد تارك سيارته برا السيارة ايش شكلها شو كلمة يمكن يقول الحديث ذا اللي هو في الريحان انه لا يرد، الحديث صحيح لكن عشان يقول بالجنة هذه زيادة غير صحيح. قال حدثنا عمر بن اسماعيل بن مجاهد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ابي وايضا الحديث ده يضعف عن بيان عن بس بن ابي حازم عن جرير بن عبد الله قال عرضت بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فالقى جرير رداءه ومشى في ازاره وقال له خذ رداءك فقال يا بني لا طيب قال عرفت بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فألقى جرير رداءه مشى في إزار فقال له خذ رداءك فقال للقوم ما رأيت رجلا أحسن صورة من جرير. صحيح جرير كان فيه جمال وسامة حتى لقب بيوسف هذه الأمة جرير بن عبد الله أصحاب الجرير، لكن الحديث ضعيف أصلا إلا ما بلغنا من صورة يوسف الصديق عليه السلام. على كل حال يكفينا مجموعة الأحاديث الصحيحة في تعطل النبي عليه الصلاة والسلام وأمره بألا يرد الطيب وبيان أن طيب الرجال ما ظهر ما ظهر ريحه خفي لون وطيب النساء العكس. وهذا آخر ما نقرأه البيت إن شاء الله قبل المغرب. موعدنا إن شاء الله مع مادة الفقه في ممار السبيل بعد المغرب إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.